Ya şimdi nasıl şey mi? مين أصلا؟ تمام. أخذ الشرع ده. تمام. آخر الشرع ده أنت خاطئ. تمام. أخذ يمين. تمام. يعني أخذ يمين هيقابلك ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أه. أنت الشمال هيقابلك ميدان لبنان. أه. والمحور. طيب تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي. الحمد لله وكيف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي خلاص عرفنا بقى العربية كلها داخلة قدامك اللي هو سنين خلاص آخر الشارع هيقابلك ثانية ماشي خش شمال هيقابلك المحور ومجلب تاني وطريق تاني خلاص أنت عملت أنا أنت عاوز بقى هايبر بقى الشيخ نايم ماشي الله يحفظك بلغنا في الآيات إلى قول الله جل في علا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وانتهينا منها قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا ردعا وزجرا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كما قلنا بأنه ما اعتز أحد بغير الله جل في علا إلا ذل وقد عبدوا من دون الله جل في علا تبعا لهواهم يبتغون عندهم العزة والعزة لله جميعا سبحانه جل في علا وقال الله تعالى على يوم القيامة ما يحدث بينهم المتبع والمتبع قال الله جل في علا استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وأيضا قال الله جل في علا الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين وقال الله عنهم في النار قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وهذا على الأخيار الأبرار تعرف عرفت مدرس قال الله تعالى محور قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا قال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فهذه العداوة بينهم وبين أهل النار دارية يعني كلما دخلت أمة لعنت أختها نعم قال ألم تر أن أرسلنا الشياطين ألم تعلم ألم أخبرك ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا يعني ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين يعني جعلنا لهم سلطان عليهم ولأن الشيطان ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون معك أنا سلطان طيب أنت عايزين تروحوا فين اسكندرية إن شاء الله هتمسك الطريق كده لحد ما اشاور لك على المحور انا في ميدان لبنان وتاخد اتجاهك على طول على اسكندريه طيب. قال الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا اي ان الله جل في علاه ارسل الشياطين على الكافرين وجعل له سلطانا عليهم يوسوس لهم ويتبعونه وينقادون له يوسوس لهم ويتبعونه وينقادون له جعل الله له سلطانا عليهم لما كفروا بالله جل في علاه. ولذلك الله تعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني العباد الذين هم عباد الله حقا لا سلطان للشيطان عليهم. أما الذين كفروا بالله جل في علاه ليسوا عبادا لله فله عليهم السلطان. قال الله تعالى أن ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزوا، هذه أيضا فيها دلالة واضحة على أنه ما في الكون من شيء إلا بأمر الله جل في علاه، والذي خلق الهدى والضلال سبحانه جل في علاه. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزوا، والكل يسير نحو قدر الله جل في علاه الذي قدره الله جل في علاه. وقدر الله لابد أن يتحقق، فلا رد لقضاء الله جل في علاه. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تزعجهم إزعاجا. فتخرجهم من النور إلى الظلمات، وتنقلهم من الطاعات إلى الخطيات. والأز والهز بالتحريك القوي، انظر يعني تزعجهم إزعاجا حتى يتركوا الطاعة إلى المعصية. وسلطان الشيطان كبير على أهل الكفر والإلحاد، فتراه يعني يتمكن فيهم تمكنا عظيما. وإن أراد منهم من أراد الطاعة فإنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. الله جل في علاه يسحب منهم التوفيق فلا يوفقون في ذلك. قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، هذا أيضا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال وأضله الله على علم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، نعوذ بالله. وهذا يجعل هذه مادة اختبار للإنسان عندما يرى أن الشيطان يتحكم فيه، إذا تحكم في غالب أحواله على أن سيره إلى المعاصي، وإن أراد الطاعة أغلقت أبوابها عليه. فقد جعل الله للشيطان عليهم سلطانا، فليخشى على نفسه وليبادر وليسارع بالتوبة والأوبة لربه جل في علاه، وإن الله غفار. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لا تعجل عليهم يعني لا تعجل على عذابهم، لا تطلب عقوبتهم سريعة، مع أنهم يطلبون عقوبتهم. يقول الله جل في علاه عنهم عندما قال الله من كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ومن السنة الكونية أن الله تعالى يمهلهم حتى إذا أخذهم لا يفلتهم، فإن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي للأجال المضروبة، وأن الله تعالى حكيم عليم. تلك هم يأخذون حظهم في الدنيا فيأتون يوم القيامة عند الله جل في علاه لا خير فيهم ولا خير لهم، وما عملوا من الصالحات عجلت طيباتهم في الحياة الدنيا، ثم يلقون العقاب الأليم. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، نعد لهم عدا من العذاب الأليم والعقاب الوخيم من الذلة والمهانة. وشدة العذاب. قال إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هو تكلم قال إنما نعد لهم عدا يعني في يوم القيامة العذاب يوم القيامة. وإن أمهل الله الكفرة ولم يعجل لهم العقاب هذا ليشتد عقابهم يوم القيامة ليشتد عقابهم في الآخرة. قال إنما نعد لهم عدا كأن السائل يسأل ويقول يعد لهم عدا متى. جاءت الإجابة من سياق الآيات يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قد نحشر والحشر لا يكون إلا يوم القيامة. أيذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا اليوم جيدا ففيه مفارقات على العرصات. فهذا اليوم يجتمع فيه أهل التقى الذين عبدوا الله توحيدا إخلاصا في الدنيا فإن الله يحشرهم إليه مكرمين وفدا. قال يوم نحشر المتقين وقلنا المتقي والذي غلبت حسناته على سيئاته. إذا ذكرنا بأصل التأصيل في الآخرة المتقي هو الذي يدخل الجنة أول وهلة وهو الذي غلبت حسناته على سيئاته. يوم نحشر المتقين الذي غلبت حسناتهم على سيئاتهم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا لهم الكرامة لهم الكرامة ولهم العزة ولهم الجنات في نعيم أبدي سرمدي. قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن مش انظر أيضا تكررت قال إلى الرحمن بيان وافي على أنهم لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله جل في علاه وأن إكرامهم كان من رحمة الله بهم سبحانه جل في علاه. وهذا يعني هذه الصورة بالذات لفتت الانتباه إلى كيفية التعبد بسم الله الرحيم. هذا من العظيم المكان في هذا الباب. قال يوم نحشر المتقين وصفهم بأعظم وصف يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال علي بن أبي طالب وفدا أي أنهم ركوبا كما قال أبو هريرة على الإبل. وقال ابن أبي طالب يحشرون والله ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن على نوق رحالهم الذهب ونجائبهم سرجها نعم يواقيت إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت. وهذا للفضل على ما هم فيه من التقى وأن الله جل وعلا رفعهم وأعزهم كما أنهم فارقوا الدنيا بأسرها من أجل عبادة الله جل وعلا فرق الله بينهم وبين الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال يوم نحشر المتقين على الرحمن وفدا وهذه أيضا فيها ما فيها من الكرامة على أنهم يسقون من يد النبي صلى الله عليه وسلم وينزلون تحت لوائه تكريما وتشريفا لهم. قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا إكراما لهم ركوبا. قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونسوق المجرمين إلى المجرمين هنا الإجرام أعظم الإجرام الشرك بالرحمن هذا أعظم الإجرام. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. وردة بعض العلماء قالوا على أرجلهم وبعضهم قالوا على وجوههم. والحق أن الورود يكون بعد العطش الشديد فهو في قوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة عطاشا ألمهم شدة العطش. ولذلك إن طلبوا السقيا ما يأتيهم إلا, إلا, إلا, إلا, إلا الماء المغلي المهل يشوي الوجوه. قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة فيكون فيهم الصوت عندك أنت جزائري الصوت أعتقد واضح ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، أيضا فيها ما فيها من الحقارة والذلة وشدة الحاجة والألم الشديد. اللهم احفظنا يا رب العالمين. وأيضا فيها ما فيها من المهانة، لأنه يعقد بكل غادر يوم القيامة لواء، يقال هذه غدرة فلان، يقال هذه غدرة فلان، هذه أيضا من تمام المهانة له، هذه من تمام المهانة له. اسأل لما توصل. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، فيها بيان أيضا أن القرآن مثاني، ذكر حشر المتقين ثم ثنى وذكر حشر المجرمين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة أهل الكفر وأهل الإجرام، لا شفاعة لهم، والشفاعة في حقهم منفية. أولا في تأسيس الباب أن الشفاعة أن الشفاعة لله جميعا، كما قال الله تعالى احفي قال قل لله الشفاعة جميعا. وأهل الكفر الشفاعة منفية عنهم بقول الله جل في علاه عنهم أنهم قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وهنا استثنى الله جل وعلا، قال لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. والكلام على المجرمين، فلا شفاعة لهم بحال من الأحوال. اختلف العلماء في قولي إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فالعلماء يقولون العهد الذي عند الله جل في علاه هو لا إله إلا الله، يعني التوحيد. والمعنى أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، وهذا حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الله يقبل الشفاعة يقبل الشفاعة في أهل الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الملائكة فيشفعون فيشفعهم الله جل في علاه. ويأتي الأنبياء فيشفعون فيشفعهم الله جل في علاه. ويأتي المؤمنون ويقولون ربنا، هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا يحجون معنا، فيشفعهم الله جل في علاه. لذلك قال ابن الحسن استكثروا من إخوان الصدق لهم شفاعات. ففي قول إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وعهد الرحمن هنا لا إله إلا الله التوحيد، يعني إن كان موحدا، لأن الشفاعة لا تصح إلا بشرطين بينهما الله جل في علاه في كتابه. الأول الإذن، أن يأذن الله جل في علاه. الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع، كما قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إذا لا تكون الشفاعة قط إلا في من قال لا إله إلا الله، كما قال الله جل في علاه شفعة الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، بقي شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله إن لم يعمل خيرا قط. فالشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، وأهل الكفر ليس لهم شفاعة إلا حالة خاصة في عم النبي صلى الله عليه وسلم، في أبي طالب، لما جاء العباس رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ماذا فعلت لعمك؟ كان يحوطك أنصرك. فقال له لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، إنه يلبس نعلين من نار يغلي بهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا. وفي رواية قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشفاعة الوحيدة التي تقبل في أهل الكفر تقبل في أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم، غيرها لا شفاعة بحال من الأحوال. قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هؤلاء المجرمون، وهؤلاء الذين قد بين الله جل في علاه مآلهم. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. والذين قالوا بذلك هم اليهود والنصارى ومشركو العرب. أما اليهود فقد قالوا عزير كذا ونسبوه ولدا لله جل في علاه، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. والنصارى قالوا المسيح عليه السلام كذا نسبوه ولدا لله جل في علاه، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، حاشا لله، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. وهذا هو أعظم المنكرات، تتزلزل السماوات والأراضين لمثل هذا. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وما زال أيضا، شوف لفت الانتباه إلى أنهم مع شركهم فإن الله جل في علاه يفتح لهم المجال لرحمتهم. سبحانك يا رب، اللهم إنا نستعطفك برحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم إنا نستعطفك برحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم إنا نستعطفك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. سأل الله أن يجعلنا ممن يخرج من رمضان وقد غفر الله له ما تقدم من ذنب يوم تأخر. اللهم أمين يا رب أمين. شوف ماذا يقول، بأنه المفروض يقول يعني الجبار المنتقم، لأنه الآن ينسبون له الولد زيفا وكذبا وزورا، وهذا أعظم الظلم وأقبح الذنب. ومع ذلك ما زال يعطيهم الأمل على أن يرحمهم، إن تابوا تاب الله عليهم، أباب التوبة معروض اليوم القيامة. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، عظيم النكار، أتيتم شيئا منكرا عظيم الإنكار. لقد جئتم شيئا إدا، عظيما منكرا جللا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، دواهي عظام امرا كبارا. قال لقد جئتم شيئا إذ تكاد السماوات أتفطرن. تكاد السماوات أتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد الأرض تتزلزل والجبال تتهدهد وتنشق السماء وتتناثر النجوم، كل ذلك لما ادعوه زورا ونسبوا لله الولد. لقد قال الله جل في علاه لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تنكسف بهم وتتزلزل الأرض، لأنهم نسبوا لله الولد سبحانه جل في علاه. لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه. وفي القراءة قرأت نافع والكسائي يكاد، الباقي قد قرأ بالتاء لتأنيث السماوات. لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه. كله يغرد توحيدا، فعندما ينسب العبد المكلف الذي خلق للتوحيد ولدا لله جل في علا يتزلزل الكون بأسره من جميع جوانبه، تنشق السماء كما قلنا وتتناثر النجوم، تتزلزل الأرض وتنشق، والجبال تصير كثيبا مهيلة. تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا تنخسف أن دعوا. لما؟ لأنهم دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. قال الله تعالى ابن عباس فزعت السماوات والأراضين والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول وغضبت الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا اتخذ الله ولدا ثم نفى الله عن نفسه الولد ولله الحمد والمنة. دفع الله عن نفسه قال لقد جئتم شيئا إذ تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فغضبت الملائكة والكون بأسره عندما أشركوا بالله ونسبوا له الولد. قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي ما يليق بالله جل في علاه الواحد القهار أن يتخذ ولد. هذا نقص، والولد يحتاجه الأب معاونة ومظاهرة وميلا وأنسا. وضعفا، والله منزه عن كل ذلك. قال الله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. جئتم شيئا إذ تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كما قلنا ان هذا نقص وضعف. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وما يكن له شريك في الملك وما يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. لقد ان كل من في السماوات والارض يعني كل من في السماوات ومن في الارض. ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا يوم القيامة دليلا خاضعا منفردا يواجه حسابه. لقد أحصاهم بعدد أنفاسهم وأيامهم وأثارهم فإن الله على كل شيء قدير. الرجل قال لأولادي كيف كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. فقال إني أسرفت على نفسي ثم قال إن أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم أو في البحر وفي البر. فجمعه الله جل وعلا أمر البحر أن يأتي بما فيه وأمر البر أن يأتي بما فيه وامتثلوا لله جل وعلا فوقف أمامه فسأله ما حملك على هذا؟ قال خشيتك. فتاب عليه من أجل خشيته. قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الجميع سيأتون الله جل وعلا فردا سيأتون جميعا فرادا واحدا واحدا ليس معهم من أمر الدنيا من شيء. لا شفيع ولا صديق وحيدا فريدا. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يعني الله جعل سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في قلوب العباد. فالله جعل يحبهم ويأمر الملائكة بحبهم ويميل القلوب لحبهم كما قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني. قال وألقيت عليك محبة مني. حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء فيقول أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبونه ثم يكتب له القبول في الأرض. وهذا عند أهل الصلاح. فإن الله يكتب له القبول عند أهل الصلاح يحبونه حبا جما من حب الله له. وهذه علامات ولها علامات أن ترى الصالح المصلح المنصف تراه محبا له. وهذا لا يستطيع أن يدفعه أحد. المسألة في القلوب. والله هو الذي يمكن لمحبة العباد في قلوبهم. فالله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. لذلك يشوف بعدما بين الإحصاء للجميع والمحاسبة والذلة والمهانة والكرامة قال إن الذين آمنوا وعملوا وعملوا. الإيمان لا يصح في حال من الأحوال إلا بعمل ولا يكون إيمانا قط إلا بعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا في الدنيا أهل الصلاح والخير يحبونه وهو يحبهم، وتكتب له المودة عند الملائكة وعند صالح البشر، وتشتاق الجنة إليه كما اشتاقت لسعد بن معاذ حينما قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك ملائكة تحمله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك وسع براحتك. إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجبريل أن يحب فلان فيحب فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء على ذلك، ويكتب له القبول في الأرض كما قلنا لأهل الصلاح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فمن وجد نفسه محبوبا عند الأخيار فليعلم أن الله قد جعل له ودا، وليعلم أنه أيضا قد قام بحق الله جل وعلا من الإيمان والعمل الصالح، من الإيمان والعمل الصالح، وتتفاوت الدرجات في ذلك أيضا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما طبعا هذه لو ضربنا الأمثلة على ذلك أنت ترى كيف كانت محبة الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم محبة التابعين للصحابة الكرام. أما محبة الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم فحدث حدث ولا حرج، ترى التوقير والتعظيم والمحبة. يعني عروة بن مسعود ذهب إلى أهل مكة قال يا الناس ارجعوا، والله ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا يعظمونه. وترى لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، أبو بكر كان معه في الغار وإن كان الأسانيد فيها بعض الضعف لكنها تحتمل في هذا الباب، أنه سد كل فتحة قوة في الغار إلا فتحة فسدها برجله حتى جاءت الحياة فقرصته، وكان النبي ينام على فخذه وما تحرك خشية أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن دموعه هي التي أيقظت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من محبته بالنبي للنبي، وكان ذكر الطلب يكون خلف النبي وأمام النبي ويمينه ويساره خوفا على رسول الله، والجميع جاءوا فداء لرسول الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك عشرة عن بكرة أبيهم قتلوا من أجل فداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يرد القوم وهو رفيق في الجنة. قاموا جميعا في غزوة أحد، الأنصار جميعا قتلوا حتى قام طلحة وصد السيوف بيده وشلت يده، حتى قال النبي دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة بما صنع. الصوت في الحتة دي بالذات انظر كيف كان الزبير اشعر سيفه حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة الكرام يحبون النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلوبهم. هذا كان مع الصالحين وداء العلماء في ذلك. لذلك كان الصحابة الكرام كل منهم يحب الآخر. ترى كيف كانوا يحبون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كانوا يقدمونه على أنفسهم، كيف كان الصحابة يحبون عمر، كيف كان عمر يحب الصحابة، كيف جاء التابعون يحبون الصحابة ويجلونهم. ثم جاء بعد ذلك على الوراثة الوريث حقا وريث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن تيمية قال أسوأ القلوب قلبا حقا هو القلب الذي يحمل على أهل العلم. القلب الذي يحمل على أهل العلم هذا من أسوأ القلوب. أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل الغل والحقد على أهل العلم. ولو كان من أهل العلم من فيهم شيء من الغلظة، من الجفاء، من الانحراف، من الحيدة، يبغض فيه هذا، لكن في الغالب يمتلئ قلبه حبا له لأنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال الإمام ابن تيمية قال أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم. أسوأ القلوب قلبا هو القلب الذي يحمل على أهل العلم. ففي قول إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أعظم الذين أمنوا وعملوا الصالحات مكانة العلماء. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. لا تكن من يبغض أهل العلم فتهلك. هذه دلالة على خبث الطوية وسوء النية. كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه يقول قال وحب العلماء دين ندين الله به، وهذا قول علي بن أبي طالب أيضا. فهذه المحبة هي محبة العبادة، وهي التي يرتقي بها المرء إلى المعالي. لما مر رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله قال رجل لرسول الله إني أحب هذا الرجل. قال هل بلغته بذلك؟ قال لا. قال أبلغه، يعني هذا أوفر، يجعل الأمر بينكما أشد محبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم إلى الله أشدهم حبا لأخيه. أحبهم إلى الله أشدهم محبة لأخيه. وأوثق عرى الإيمان المحبة في الله، أن تحب لله وأن تبغض لله وأن تعطي لله وأن تمنع لله. إنما تنال ولاية الله بذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والجعل هنا جعل كوني وأيضا هو شرعي، لكن إن قلنا الجعل هنا جعل كوني وشرعي كيف يكون ذلك؟ كيف يكون كونيا شرعيا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الجعل كوني وشرعي. المنطقة هذه الصوت مش واصل خالص. أعلم المنطقة، هذه المنطقة أعرف إن فيها تشويش، الصوت لم يصل. طيب أعيد الكلام الآن، الصوت كيف هو؟ جيد جيد جيد جيد، عرفت ذلك. الآن الصوت كيف هو؟ الآن الآن الصوت كيف حتى نكمل؟ الآن ما يوجد، ما يوجد. السلام عليكم. السلام عليكم. أظن أنه أتاهم الآن، عاد الآن الحمد لله. جيد. في قول إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، علماؤنا يقولون الجعل هنا جعل كوني وشرعي. والسؤال هنا كيف يكون الجعل هنا كونيا شرعيا، كيف ذلك؟ بلغكم السؤال، أريد الجواب. السلام عليكم. إجابة نعيم وجهاد ممتازين، ممتازين. إجابة صحيحة، هو يكون كونا بأن الله جل في علاء وضع في قلوب العباد القبول له لهؤلاء، ومن جعل الله له القبول عند الناس فليستبشر خيرا. قال الله جل في علاء وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال وألقيت عليك محبة مني، فالجعل هنا الله جل في علاه جعلهم أو جعل لهم المحبة في القلوب. وكتب لهم القبول في الأرض. وشرعا أمر بها، أمر بها عندما قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، تهادوا تحابوا. وإن كان الحديث في ضعف، لكن قال المسلم أخو المسلم، وقال المؤمنون بتواديهم وتراحمهم. فهذه دلالة واضحة جدا على أن المحبة أيضا مأمور بها شرعا. أما فالمحبة شرعا أمر الله بها، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها الله جل في علاه لأهل الخير في القلوب. قال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما وهذه أيضا فيها كما قلنا، وهذه كما قال علماء هنا أنها أمر أيضا بها، هذه أيضا أمر بها، أن الله أمر بها، فمن فعل ذلك طاعة لله جل في علاء اتقى. لا سيما أن محبة القلوب فيها التآلف والتواد والتراحم والاتفاق دون الاختلاف، وهذا المطلوب من الأمة الإسلامية، هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال الله تعالى فإنما يسرناه بلسانك سهلناه بلسانك. وأنت ترى قد جعل الله التيسير كل التيسير لكلامه وكتابه سبحانه جل في علاه، كما قال الله تعالى وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسهل حفظه وفهمه ومراجعته. وهذه دلالة واضحة جدا في الرد على أهل التأويل وأهل الأباطيل، وأن الله خاطبنا بما نعقل ونعلم. قال الله جل في علاء فإنما يسرناه بلسانك، يسر القرآن بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. كان يشق عليه ويخشى أن ينسى منه شيء، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. تبشر به المتقين الذين أرادوا الله جل في علاه، سواء الظالم لنفسه، سواء المقتصد، سواء السابق بالخيرات. فالثلاثة ينزلون تحت قوله لتبشر به المتقين، وثلاثتهم حكم الله بهم في الجنة. قال لتبشر به المتقين، بشارة لأهل الإيمان لما لهم من عند الرحمن سبحانه وجل في علاه من الثواب في الجنان. قال لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. هو الشداد في الخصومة، كالذين لهم الفجور في الخصومة. وتنذر به قوما لدا، شدادا في الخصومة. والألد الظالم الأبعد عن الله جل في علاه، وهو أبغض الناس عند الله الألد الخصف الذي له الفجور في الخصومة، فلا يستقيم من اعوجاجه بحال من الأحوال. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وانظر إلى هذا الوصف الدقيق، فيهم فجور وغلظة وقساوة فلا يقبلون، وإن ظهر الحق يلوون عنق الحقيقة، كما بين الله جل في علاه. إذا فتحنا عليهم بابا في السماء فظلوا فيه، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وأي رجل يسمع القرآن يرق له فيسلم يقولون سحره محمد. قال وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد، تشعر من أحد، ترى أحدا، تجد منهم شيئا، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. ركزة يعني الصوت الخفي. هل تسمع لهم أنين، تسمع لهم شيء؟ أبادهم الله جميعا. منهم من أغرقه الله جل في علاه، ومنهم من أرسل عليه الصيحة، ومنهم من أرسل عليه الريح الصرصر. أبادهم جميعا سبحانه جل في علاه، أهلكهم جميعا سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه وكم أهلكنا قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. لا نحس منهم من أحد، لا ولا نسمع لهم ركزة. قد أبادهم الله جميعا على ما ينتظرهم يوم القيامة من العقاب الوخيم. اللهم سلم يا رب. اللهم إن أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. سعادتنا تتم بختام سورة مريم، ولله الحمد والمنة، ختمها الله جل في علاه لنا اليوم الفوائد المستنبطة. أعظم الظلم نسبة النقص لله جل في علاه بنسبة الولد له، حاشاه، تعالى الله علوما كبيرا. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الكون كله يغرد توحيدا لله جل في علاه ويغار على توحيد الله. الكون كله دون استثناء الكون كله يغار على التوحيد. ويبقى اهل الكفر فيهم ما فيه من الدياثة وفيهم ما فيه من الخبث والظل. فالحجر والشجر يغار على توحيد الله جل في علاه كما قال الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اثبات الميعاد والحشر والنشور وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. علامة محبة الله للعبد أن يجعل محبة الناس في قلبه أو يجعل محبته في قلوب الناس لا سيما الصالحين منهم. هذا القرآن هداية للمؤمنين وعلى الكافرين عمى. هذا القرآن هداية للمؤمنين وعلى الكافرين عمى. ما هذه الفوائد؟ وتر أم شفع؟ خمسة أم أربعة؟ اللهم أدم علينا هذه النعمة أنت أرحم الراحمين. خمسة الحمد لله والشكر لله. زيت الجنة أحسن الله إليك. جيد. لو في أسئلة تفضل حتى ننتقل إلى الترمذي. رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري ابو السري شيخ الاصحاب الكتب السته ثقه من الثقات. حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير اصح الناس كتابا في الاعمش يضطرب في غيره وهو يرى الارجاء ايضا وراوا له الجماعه عن الاعمش. والاعمش سليمان بن مهران من اساطير المحدثين اذا قال حدثنا اخبرنا فعط عليه بالنواجذ. عن ابي صالح ابو صالح هو ذكوان السمان الزياد شيخ ملازم له الأعمش فعنعنته كالتصريح. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين